فإن الله تعالى يقول على فإن نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. تراث وهذه النصف الأول فالأول ضد الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم